Book 2 48 طوشي طورة يرى أنشطة العطلات زغب سفغم هل الشاطئ نظيف؟ تغزي غوبر قبزة هل تمكن فيه السباحة؟ زشي بغبسك شنو شتا هل السباحة فيه غير خطرة؟ زشي بغبسك شنو غوبا هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ شتر مش حافو شبشتن بلتشتبا هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ شزلونج حافو مش شبشتن بلتشتبا هل يمكن هنا استئجار قارب؟ قاشو مش حافو شبشتن بلتشتبا أحب أن أركب الموج. سيرفينغ سويغا أحب أن أغطس. سبسجاغم سشيس سويغا أحب أن أتزلج على الماء. سبسقوخم ساتيت سويغا هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ سيرفينغ بخمبغ حافو بشتن بلتشتبا هل يمكن استئجار معدات غطس؟ بسجغ شاشخر حافو بشتن بلتشتبا هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ بس بتقوخر حافو بشتن بلتشتبا أنا مجرد مبتدئ. س يزغجغاجما ساشيش أنا في مستوى وسط. س تك سفنا واس أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. س أش دغو سفتيغبسحا أين التلفريك؟ بتقوارك وليفتر تدا شئا هل معك زلاجات سكي؟ بتسقوخر قزدبشتاغخا هل معك حذاء سكي؟ بتسقوخر قزدبشتاغخا